تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته عليكم السلام وبركاته إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون جزاكم الله كل خير أحسن الله عليك قلنا بأن سورة النمل مكية وطب القرآن المكي عليها ظاهر وصلنا إلى قوله جل في علاه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون قال الله تعالى إن لا نشوف هنا البون الشاسع والرق الواسع بين الطائفتين وهذه أيضا كما قلنا بأن هذا القرآن مثاني إذا ذكر صفات أتى بصفات أخرى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فقال إن الذين لا يؤمنون شوف هو قال الذين يؤمنون هدى وبشرى المؤمنين عن الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون لا شك ولا ريب عندهم بل هم يستيقنون فيما جاءهم عن ربهم جل في علاه بعدما رأوا الآيات وأقيمت عليهم الحجة والبراهين وقلوبهم تقية نقية مالت إلى ربها جل في علاه جبلهم الله على توحيده لذلك من جر جرارا تاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتلتهم عن دينهم فهنا بدلت الفطرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه نعم قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة هم أصالة لا يؤمنون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لتعلم بأن الله جل وعلا يعني عملهم بما يضمرون في قلوبهم وأنهم ليسوا محلا قابلا للإيمان إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون كأن المسألة فيها ارتباط ولذلك لابد أن تفهم وتمحص النظر في قول ربك جل في علاه تستخرج كل الفوائد هو يقول إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم إذن هو ما زين لهم أعمالهم إلا لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فالذين كان فيهم كما قلنا الميل الفطري ولم يتبدل وفطرته سليمة إن الله جل في علاه فتح له أبواب التوفيق والتثبيت وأما الذين قد عاندوا بعدما أقيمت عليهم الحجج والبراهين فهؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم كأن الحكم مرتب على العدلة ما زين الله أعمالهم ما زين لهم أعمالهم وأضلهم إلا أنهم كذلك قال الله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم نعم فهم يعمهون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون هذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا أن كأن الحكم مرتب على العلة لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة زين الله لهم أعمالهم وأفتنهم وأضلهم سبحانه جل في علاه هذا نوع استدراج وهذا أيضا من مظاهر ربوبية الله جل في علاه أنه يستدرج عباده من حيث لا يعلمون قال الله جل في علاه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأما استدراج لهم إلا لأنهم زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم سبحانه جل جل في أولا. لذلك قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. وأنت تعلم أن كفار مكة عندما عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استبعدوا كل البعد عن مسألة البعث والنشور، وقال الله تعالى يعني ردا عليهم عندما قال زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وأيضا لما جاء الرجل وأخذ العظام وفركها فصارت ترابا، فقال قال أتزعم أن هذا الرميم يعود مرة ثانية؟ فأنزل الله جل في علاه قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سبحانه جل في علاه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. إذا لابد أن تعلم أن قدر الاستدراج على قدر ما كان فيه الزيخ في القلب، وكلما كان القلب مستنيرا بالإيمان وبالحجج والبراهين وأنه يعبد الله على بصيرة كلما كان موفقا مسددا عبدا هاديا مهديا. وكلما انتقص الباب من هنا تأشيرا أو إشارة تأتي الإشارة في الناحية الثانية نقصانا، كما قال الله تعالى الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كلما انتقص كلما يعني زاد مؤشر الظلم كلما انتقص من الأمن والهدى الذي قاله الله جل في علاه مرتبا على مسألة عدم الشرك الذي يوجد في القلوب. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك. شوف وهنا العمى فوق العمى عدم النظر، والنظر آلة من آلات العلم، ليس كل آلات العلم، لما العمى هو البصيرة أصل العلم عمق العلم إدراك العلم بأسره. فالله جل في علاه يجعلهم يعمهون قلوبهم مظلمة، أغلق الله عليهم قلوبهم وجعل لهم الأغلاف والأقفال على قلوبهم والرام علىه فلا يستطيعون فهم شيء ولا عقل شيء ولا يدينون الله بشيء ينجون به، بل هم يتوغلون فيما يكون هلاكا ودمارا وعذابا وعقابا، لأنهم في بلاد الأمر قد ردوا دين الله جل وعلا، ردوا حجر الله جل وعلا، عصوا رسله وجحدوا بآياته وكفروا به أيما كفر، لذلك كان لهم العقاب الأليم بهذا. قال إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك والإشارة البعيد إيش هذا؟ ما الذي يفيدنا أنه قال إشارة البعيد هم في أحقر ما يكونون. نعم انتظر الإجابة ولا أزيد أنا وانتهي. أولئك هذه إشارة البعد يعني البعد في التوغل في الضلال، البعد في التوغل في الضلال. نعم أولئك هذا البعد في التوغل في الضلال وفي النكال وفي العقاب. نعم أولئك لهم سوء العذاب. سوء العذاب إيش؟ سوء العذاب في الدنيا. أولئك لهم سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة. نعم ولهنا لما كان التقسيم دل ذلك على هذا الباب، أولئك لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون. أولئك لهم سوء العذاب، سوء العذاب في الدنيا، وسوء العذاب في الدنيا فيها النكد والهم والغم وأيضا عدم التوفيق والتسديد، هذا كله عذاب، كل هذا عذاب. أولئك لهم سوء العذاب يعني في الدنيا وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم وصاروا حمما وصاروا إلى النار مستقرا ومقاما، نعوذ بالله من ذلك. قال أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا يعني وهم في الآخرة هم الأخسرون، خسروا كل شيء والخلص النار انتهى الأمر، لأنه ينادى على أهل النار فيقال يا أهل النار فيشربون وينذرون، ينادى على الجنة فيشربون وينذرون فيرون الموت على هيئة كبش، فيقال تعلمون ما هذا؟ يقولون الموت، فيقول يا أهل النار خلود بلا موت، يا أهل الجنة خلود بلا موت. الله المستعان، اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين. أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم. نعم تأكيد على أنك تلقى القرآن، ليس من بدع القول وليس من الرئي والجن وليس من تعليم الأعاجم، بل هو وحي من الرب سبحانه جل في علاه نزل به الروح الأمين. قال إنك لتلقى القرآن. شوف هنا لتلقى القرآن في أدلة واضحة جدا على مسألة التلقين, وأن القرآن لا يخرج إلا من الأفواه, يعني تلقينا. وإنك لتلقى القرآن, نعم, وإنك لتلقى القرآن. قال ابن قتيبة يلقى على عليك فتتلقاه أنت, وإنك لتلقى القرآن يوحى إليك فتقبله, يوحى إليك فتقبله, وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم, يعني أنت تلقى القرآن. أنا من لدن حكيم عليم, وإنك لتلقى القرآن كما قلنا يلقى عليك القرآن فتتلقاه. وكان يتسرع وكان يتكلم بسرعة يريد أن أن أن يؤدي ما عليه في الوظيفة. يا رسول بلغ ما أنزل عليك من ربك, فكان يريد بلاغ يخشى النسيان, فطمأن الله قلبه. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به, إن علينا جمعه وقرآنه, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. نعم. قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم, وجمع هنا بين الحكمة والعلم, فالحكمة زينة العلم, والعلم وضع والعلم سعة, العلم عموما سعة الاطلاع, والحكمة وضع الشيء في موضعه. فلا بد للعلم من حكمة, لا بد للعلم من حكمة, هذا توظيفني علم الله جل في علاه. لذلك قرن الله بين العلم والحكمة. قال نعم, وإنك لتلقى القرآن, القرآن كلام الله جل في علاه, يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل تلقينا, اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به, إن علينا جمعه القرآن, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم سبحانه جل في علاه, ويعلم ما ينفع وما يضر, ويعلم ما يصلح به البشر وما لا يصلح به البشر. عليكم السلام والكتب. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم, إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. إذ قال موسى, يعني اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم, إذ قال موسى, وهو يبين له هنا الآن مظاهر الربوبية, وكيف أن الله تعالى يقيم الحجج والبراهين ولا يقيم العقاب ولا ينزل العذاب على أحد إلا بعد إقامة الحجة. ما كان الله تعالى ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا, إذ قال واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم, واذكر إذ إذ ظرف زمان الماضي, واذكر إذ قال موسى لأهله لزوجه, وهذه أيضا فيها دلالة على أن من أهل البيت ينزل فيها زوج الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. هو قال إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر, هو رأى النار بأمر عجب, يعني هو قال أنه رأى النار وجد الخضرة شديدة جدا بالنسبة للشجرة دي عنده النار, ووجد النار له شعاع إلى السماء. نعم. فكان أمرا عجبا جلا بالنسبة له. قال سأتيكم منها بخبر أو أتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. قرأ عاصم حمزة والكسائي ويعقوب إلا جيدا بشهاب, وقرأ البقون على الإضافة بشهاب قبس. نعم. فجعل القبس من صفة الشهاب. وكل شيء فيه بياض ذي نور فإنه شهاب, البياض الذي يشع وتراه سريعا فهذا يكون شهاب. قال بشهاب قبس لعلكم تصطلون وكانوا يحتاجون إلى النار. نعم. لعلكم تصطلون يعني تستدفئون بها. وكان الوقت فيه ما فيه من شدة البرد، كان شتاء فكانت شدة البرد. قوله تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سأتيكم منها بخبر أو بشهاب قبس لعلكم تصطلون. الله تعالى أتى به إلى هنا. وهنا أيضا لابد أن تفهم هذه القاعدة المهمة التي قلناها، بأن إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، فهيأ الأسباب لإتيان موسى عليه السلام ينظر في مظاهر ربوبية الله جل وعلا حتى يكلمه الله جل في علاه ويسمع من ربه. وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. كانوا في حالة لذلك وارد النار، فهنا الله تعالى هيأ له الأسباب ليأتي فيناديه ربه جل في علاه ويناديه. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. أن بورك من في النار يعني بورك من في النار، ويقصد ذلك الله جل في علاه، ولأن هذا هو الحجاب كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع القسط ويخفضه. نعم. قال حجابه النور حجابه النار، في الروايه الاخرى حجابه النار. فهذا الحجاب ان بورك من في النار ومن حولها، فيها ذات اقوال. ان بورك من في النار اي قدس من في النار، ويقصد ذلك الله جل في علاه. وقلنا بان النار يكون حجابا، هو حجاب الله جل في علاه، وهذا قال ابن عباس، ومعناه قدس، تقدست أسماؤه وصفاته، قدس من ناداه من النار. لا أن الله جل في علاه في النار، يعني الحجاب هو الحجاب. أن أيضا أن هنا زائدة، والمعنى ذلك يعني بوركة النار، فيها بركة وتصطلون بها وتنتفعون بها، والأول أصح. وأيضا بورك من في النار أو من أو في من في النار، كان يقول بارك الله وبارك عليه وبارك فيه. الحق أن نقول أن المسألة مسألة إعجاب، وأنه بورك من في النار كما قال ابن عباس، الله جل في علاه ومن حولها هم الملائكة، ومن حولها هم الملائكة، بورك من في النار ومن حولها. فقال العلماء يعني من حولها هم الملائكة، وهذا قال ابن عباس. وقال الثاني بورك من في النار ومن حولها موسى والملائكة، وقيل موسى، والصحيح الرأي في هذا الباب بورك من في النار الله جل في علاه. نعم. من في النار ومن حولها هنا عليكم السلام ورحمة الله، ومن حولها هو موسى والملائكة. نعم. قال وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هنا كما قلنا إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، وهي الأسباب التي أتى موسى عليه السلام فليسمع من الله جل وعلا. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، فلما جاءها نودي الذي ناداه الله جل وعلا. فلما قال نودي هنا، هذه لفتة لابد أن تبحثوا عنها وتأتون بها. قلنا كل خير وكل مظهر من مظاهر الربوبية يدل على الكمال والجلال والبهاء والعظمة، فهنا إضافته لله تكون إضافة مباشرة. قال فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. بورك من في النار، الحق نقول أن الراجح في الأقوال في هذا يقصد الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه حجابه النار. وكما قلنا لما جاء وجد إضاءة عظيمة، وهذه الإضاءة التي شغلت موسى وجدها تشع إلى السماء. قال بورك من في النار ومن حولها، من في النار والله جل في علاه، يقصد كما قلنا قصد ذلك هذا الحجاب، ومن حولها هم الملائكة، ومن حولها هم الملائكة وموسى معهم. نعم. وسبحان الله رب العالمين، سبحان الله يعني تعظيما وتنزيها وتقديسا لله جل في علاه، كيف ينسبون لله النقص وكيف لا ينسبون ويصفون الله بالكمالات. والله تعالى هذه يعني هذه صفاته سبحانه جل في علاه، وهو القوي القادر، وهو النور خلق النور، وبعث النور سبحانه جل في علاه. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله، يعني قول سبحان الله تقديسا لله جل في علاه على عظيم مظاهر ربوبيته جل في علاه، وسبحان الله رب العالمين، سبحان الله رب العالمين. هذه تهيئة لموسى حتى يصل إلى فرعون ويبين له من عندما يسأله من ربك، يبين له أن الله جل في علاه هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم سبحانه جل في علاه. طيب الفوائد المستنبطة: إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، القرآن وحي، كما القرآن وحي من الله جل في علاه وليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، النبوة اصطفاء، النبوة اصطفاء. طيب هذه فائدة ثالثة، لو في أسئلة أرسل بها. نعم، لا يوم واحد، يوم الثاني هنا. طيب بعد المغرب إن شاء الله، بعد المغرب بربع ساعة أو تلت ساعة نبدأ. شوف عايزين ندخل على الزوم، هم يدخلوا على الزوم، فأنت مش عندنا ساعة إزاي تدخل على الزوم؟ طيب عشان هنعمل على السبورة المواريث. ماشي بعد إذنك. الآن أنتم بقى هيئوا أنفسكم، بعد المغرب ربع ساعة سندخل على الزوم عشان الشاشة تكون واضحة في مسألة مسائل الإرث. جزاكم الله خيرا.